السائل يسأل فيقول يعني بالنسبة لقول المعتزلة وأنهم انقسموا إلى قسمين، في حقيقة الأمر أن المعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها، ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. الطريق الأول الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة، فقالوا إن الله عالم قادر حي بذاته لا بعلم ولا قدرة ولا حياة، وهكذا في باقي الصفات. والطريق الثاني الذي عليه بعضهم هو إثباتها اسما ونفيها فعلا، فقالوا إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته، وهكذا بقية الصفات. فكان مجتمعا مع الرأي الأول في الغاية وهو نفي الصفات حقيقة، والمقصود بنفي الصفات عندهم هو نفي إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنها، وذلك أنهم يجعلونها عين الذات، فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته. وهناك آراء أخرى للمعتزلة ولكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين، وهو نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها، والله أعلم.